حامل قوة لا يكون يحمل قوة السواء قابلية السواء قابلية الأشياء والفعلية حامل قوة لشيئين بصورتين بفعليتين كاللفة التي تحمل قابلية الإنسان فالشجرة التي تحمل كالحبة التي تحمل قابلية الشجرة بل هذه الهيلة الثانية أو الهيلة بما هي هيلة والقابلية الأولى التي تحمل قوة جميع الصور في عالم الأسر قوة عامل قوة عامل قوة عليه السلام عنصره الذي يحمل قوة السن يسمى عنصرا لذلك السن يسمى عنصرا لذلك السن عامل قوة لشيء عنصره واو حق وبيان ومادته السن فالعنصر والمادة من باب شيء واحد بالمعنى العام الزوجه تارة تطلق المادة ويراد منها المادة بالمعنى الأخر وهي القابلية التي تتقوم بالصورة في جذاب الصورة بأجاب الصورة هذه المادة والقوة بالمعنى الآخر أي التي تقابل الصورتين فتكون متقومة بذلك الحال وتارة تطلق المادة ويراد منها بالمعنى الأعم بما يحمل المادة بالمعنى الآخر ويحمل موضوع الأعراض لأن الموضوع أيضا محال علما للأعراض المختلفة وبما يشملون متعلق النفس وهو البدن فإذا قيل مادة بالمعنى الأعم يعني أي المحل مطلقا الذي هو تارة المادة بالمعنى الأخر وتارة الموضوع للأعراض وتارة متعلق للناس ومادته بالمعنى الأعام يقول هنا نريد المادة بالمعنى الأعام بأداء المادة بالمعنى الأخر ومادته بالمعنى الأعام هاهنا في كلامنا هذا أردنا المادة بالمعنى الأعام حتى فإذا فقدنا المادة بالمعنى الأعام حتى يكمل موضوع العرض المادة بالمعنى الأخر متقومة بالحال لكن مثل الموضوع لم يتقوم بالحال بل يقوم الحال بل الحال يتقوم به حتى يكمل موضوع العرض المستغني عن الحال فإن الجواهر مستغني عن العوارض لكن العوارض تتقوم بها تحل فيها ويحمل متعلق الناس وهي البدن المدبر لذلك البدن ومتعلق الناس ومتعلق النفس هو البدن فالنفس متعلقة بالبدن تعلق تدبير وإشراف وإشراف بوحدة من كلمة بوحدة يريد أن يسعى في تقسيم المادة بوحدة فروع في تقسيم المادة بأن العنصر والمادة إما أن يكون مادتان بشيء ثم أن يكون العنصر عنصران بشيء للشيء بوحدة يعني مادة واحدة تكون مادة للشيء بوحدة أو العنصر مادة والمادة لأجل أن أو لأجل ضم ما يغايره أو مادة مع مادة أخرى تكون مادة لشيء فإذا صارت المادة الواحدة هي قابل ومحل لشيء وتارة بما هي مرتبة مع غيرها من المواد من القابليات تكون مادة لشيء يعني المادة تارة شيء واحد والمادة تارة أشياء متعددة تكون مادة لصورة صفات بفعليتين ذلك. وكل واحد منهما يعني وكل واحد من المادة الواحدة القابلة للشيء أو من المواد التي ينضم بعضها إلى بعض فتكون قابلة للشيئين، وكل واحد منهما إما مادة للشيء مع التغير إما مادة للشيء مع التغير مع التغير ذاتا هي مادة الشيء الواحد أو الأشياء المتعددة مادة للشيء لكن مع التغير يعني تنفعلون وتتبدلون وتتغير فتكون مادة مع التغير، والتغير سارة جوهري وسارة عرضي ذاتا أي جوهرا أو صفة العرضا مع التغير ذاتا يعني التغير سارة ذاتي جوهري وأخرى صفة عرضي. والمادة التي هي مع التغير والتغير يعني والمادة التي تقبل الصورة مع تغير الذي بل والمادة التي مع التغير الذي في الذات أو الصفات إما أن يكون زيادة على التغير حينما تأتي الصورة مع زيادة أو أي بحسب الزيادة يعني تزيد تلك المادة فتكون فعلية بشيء أو تنقص عما كانت عليه أو نقصانا أي بحسب النقصان أو لا مع التغير هذا الثلاث وكان مع التغير أو المادة تقبل الصورة تقبل الشيء وتكون فعلية لا مع التغير بأقسام التغير تقتطف أي تتبع ما قلنا وصل ما قلنا من التفاصيل هذا أقصى التفاصيل الآن الأمثلة لهذه التفاصيل. فالواحد يعني فالمادة إذا كانت واحدة حيث المادة فروق في بيان تفاصيل هذه الأقسام. فالواحد إذا كانت المادة واحدة بلا تغيير المادة بلا تغيير تتقبل الصورة مثل من كاللوح كالجلد الذي كان لوحان أو كالحجر الذي كان لوحان آنذاك أو كالأمور التي كانت لوحان أو لعلنا نقول كالقرطاس في هذا اليوم الذي هو لوح يتقبل كتابة القلم بلا أن تتغير هذه الورقة. كاللوح يكون مادة بلا أن يتغير اللوح للكتابة. وأما لو كانت المادة واحدة على المادة الواحدة بلا تغير، وأما لو كانت المادة واحدة لكن مع التغيير التغيير في من؟ في ذاته التغيير جوهري في ذاته زيادة جوهرية يعني وكان التغيير تغييرا جوهريا مثل من يعني لا تغييرا عرضيا كانت الزيادة زيادة جوهرية لا عرضية بل مع التغيير في ذاته زيادة جوهرية لا زيادة عرضية مثل من كالمني النقطة مادة للحيوان المني مادة للحيوان مع الزيادة في تغييرها الجوهر يعني جوهرها لم تبدل لم تبقى صورة النقطة صورة النقطة تأتي فوقها صورة الحلقة والمغرفين والجميلين حتى تكون إنسانا فالجوهر تغير يعني الصورة الجوهرية وهي الصورة المنوية تغيرت بتكامل وجذب وحركة جوهرية حتى أصبحت حيوانا بل بكلمني للحيوان حيث تعليم بالزيادة الجوهرية حيث يزيد عليه على المني حيث يزيد عليه أي على المني كمالات تزيد كمالات جوهرية تزيد كمالات جوهرية أفضل من العبارة كأنها إشارة إلى مسلك فضل المتأكدين ومسلك غيره ومسلك الفكور الدعي أن التغير الجوهري هو لبس بعد لبس وكمال بعد كمال، يعني أن الوجود يتسع فيكون وجودا أتم بمن برفع تلك الحدود الخاصة والحدود الخاصة، يعني الكمال يعني المنوية موجودة في الإنسان، النقصية موجودة في الإنسان الكامل، العلقية موجودة في الإنسان الكامل، لا بحدها الخاص، لأنها لو كانت بحدها الخاص لما قبلت الصورة المنوية صورة الجنين أو صورة النقطة أو صورة الإنسانية. فإذا مع كمالات تلك الكمالات التي تصل إليها كالإنسانية أو الحيوانية هي جامعة لكل الصور والكمالات المتقدمة، لكن لا بحدودها الخاصة، لا بحدود، وهو المعبر عنه باللبس بعد اللبس، باللبس بعد اللبس، أي لبس لباس بعد لباس، بفقدان تلك الحدود، لا بفقدان تلك الحدودات بكمالاتها، فهو لبس بعد لبس، لا من باب الكون والفتاة واللبس والخال، واضح العبارة؟ حيث يزيد عليه على المني كمالات جوهرية، تزيد كمالات ذاتية لا عربية، يعني تتبدل صور الشيء من صورة المنوية إلى صورة العلقية، حتى يبلغ المني في سيره وكماله الجوهري ولبسه بعد اللبس إلى درجة الحيوانية، واضح العبارة؟ طب وإنما فقد الحدود لا فقد كمالات الوجود، يعني الوجود بصيد المنوية فقد، لا كمالات المنوية فقدت، لا تلك الفعليات المنوية فقدت، يعني الوجود فتقبل كمالات إلى ذلك، ووحية، وإن كان مع انطلاقات صورية، انطلاقات صورية حصلت لمحصل، يعني انسلخت الحدود الخاصة وذهبت أو لا؟ انسلخت. لو كان الشيء باب بصورته المنوية لما تقبلت صورة العلقية، فإذا تلك الأمور انسلخت وذهبت، ولذا تقبل فعلية بعد فعلية ولبسا بعد لبس ووصية. وإن كان هذا التكامل والتباين مع انسلاخات صورية لا حقيقية، مع انسلاخات صورية لا حقيقية، لو كانت حقيقية لكانت لبسا وخال داخل الآخر ليست حقيقية، يعني ارتفع الحد فقط ولم ترتفع كمالات ذلك الوجود. وإن كان مع انطلاقات صورية أيضا، يعني ذهاب حدود لا كمالات وجواهر وجودية، وإن كان مع انطلاقات صورية، يعني صورية التبدل صورا لا تبدل حقائق، واضح مثلا؟ يعني الصورة المنوية انسلخت، هذا التبدل، الصورة المنوية انسلخت، لكن مو معنى أن الوجود المنوي بكمالها ارتفع. أضرب مثال لتقريب الذهن، من درس الصف الأول الابتدائي ثم انتقل للصف الثاني الابتدائي وهكذا أخذ يتكامل علما صفا بعد صف، هذا في الحقيقة ليس معنى العلم بالوجود في مرحلة الصف الأول ذهب وحصل العلم بمرتبة الصف الثاني، لا، العلم اتسع وجودا، ذهب وجوده وحدوده المقيدة بالصف الأول فأصبح علما بدرجة أوسع فكان صفا ثانيا، واضح؟ هذا الوجود رجل الصور، يعني القيد ارتفع الوجودي، القيد الوجودي وهو تلك الحدود في عالم الإمكان ارتفع فتقبل اتساعه الوجودي صورا جديدة، فهذا الانسلاخ انسلاخ وذهاب للقيد الوجودي خاطئ صورا معينة، لا انسلاخ عن تلك الكمالات، فكل الكمالات بنحو الوحدة والجمع موجودة في الإنسانية في الحيوانية، واضح؟ كما وأن من بلغ مرتبة الدراسات العالية في الجامعة تلك المراتب المتقدمة موجودة، لكن بنحو أوسع، بنحو أكمل. وإن كان مع انطلاقات مع ذهاب صور وقيود وحدود وصور خاصة أيضا، لكنه تمام بعد تمام، لبس بعد لبس. والمادة الواحدة أيضا نقصانا جوهريا ونقصانا، يعني والمادة الواحدة أيضا قد تصير بنحو يحصل ويقر عليها النقصان، تارة الزيادة كمثلة البني وتارة نقصان. ونقصانا جوهريا حين التغير، حين التغير، حينما تتغير وتتبدل صورتها الأولى وتحصل على صورة ثانية تنقص شيئا ما، مثل ما كالحسد الذي هو مادة للسرير، كالحسد الذي هو مادة للسرير. الخشب حين التحسين، حينما ينشر بالمنشار تنقص منه بعض الزوائد، مثلا تنقص منه بعض الأشياء، لكن بعد سقوط ونقصان في جوهري يكون في صورة جديدة كريمية أو ما مثل ذلك. لا لا الصورة تعمل درجة صورة الجوهرية تبدلت، صورة الجوهرية تبدلت في صورة كريمية، ووجود الجوهري نقص عن تلك المرتبة حين المحكي حين حينما نشر بالمنشار، فإنه أي الخشب فإنه أي الخشب ينقص وجوده الجوهري، فإنه أي الخشب ينقص وجوده الجوهري. لمن ينقص بالنحي بسبب النحي؟ ليه؟ ومع التغيير، ومع يعني في المادة الواحدة أيضا مع التغيير، وفي المادة الواحدة أيضا مع التغيير في صفته، وتارة يكون التغيير ليس تغييرا جوهريا وإنما يعني لم تتبدل صورة الشيء بما في حقيقة ذلك الشيء، وإنما تبدل أشكاله والشكل عرضنا لعرضنا ذلك. ومع التغيير في صفته زيادة تغير في صفته، لكن تغير زيادة لا نقصان، مثل ما تجتمع في الشمعة كانت جمجمة واحدة، كانت قالب واحد، تفصيلة الواحدة، ثم صنعنا منها قلما برأس ويدين وهيكل وخصوصيات جسدية، هنا ازداد في أوصافه. واضح؟ ازداد في مس حقيقته وصورته الواقعية ما بدلناها من ذلك، لكن أعطيناه شكلا جديدا فازداد بإلحاق أوصافه. كالسمعة للصنم والصبي يعني والصباوات للرجل، الصباوات مادة لمن مادة لمن للرجل، الرجل صورة تأتي وتطر على الصباوات، هنا يكون الصباوات إنسانية والرجولة إنسانية، ففي حقيقة الإنسانية وفي الجوهر لم تتبدل الصور وإنما تبدلت الأوصاف، كان بقدر كان بمقدار معين فصار بمقدار آخر، كان بكيفية معينة فأصبح، كان بعلم خاص فأصبح بعلم آخر، وهكذا. والصبي للرجل حيث يعني حيث يتغير العنصر غير المادة، يا عنصر السمع عنصر للصنم والصباوة عنصر للرجل، حيث يتغير العنصر فيهما في السمعة وفي الصبي أو في الصباوة في حاله يعني في عوارضه، في حاله أي في عوارض، فالتغير هنا في العوارض واضح، التغير هنا في العوارض لا في الدار، حيث يتغير حيث يتغير عنصر فيهما في حاله في حاله يعني في عوارضه، لماذا؟ لعروض الحركة له، لعروض الحركة للشيء، الشمعة تحركت تحركا خاصا فتشكلت بقالب صنمي، والصباوة تحركت بتحرك سمي وكيفي و حتى أصبحت رجلا، لعروض الحركة له أي للشيء في العلم حركة مكانية أو في الكم حركة مقدارية أو غير ذلك كالتغير بالواقع مثلا أو تغيرات أخرى في العوارض الأخرى، تغيرت أوضاعه الإنسان من الصباوة حتى وصل إلى الرجولة والفضولة فصار في أوضاعين ونسبين مختلفتين. والحركة والوقت تعرفونه نسبة الشيء بعضها إلى بعض وبعضها مع الخارج، والمادة الواحدة أيضا، والمادة الواحدة أيضا التغير نقصانا في صفته. المادة بل التغير نقصانا في صفة الشيء، مثل من التغير نقصان في صفة الشيء، مثل الأبيض للأسود. إذ في بعض الأحيان حينما يتغير الشيء تغيرا عرضيا تنقص منه بعض الأشياء، كالجسم الذي كان أسودا بتغير كيفي فقد التوازن، فقد شيئا وحصل على صفة جديدة وهي البياض، فهذا في الوقت عنده بنقصان. ومع التغيير نقصانا في صفة الشيء، في صفة يعني في عوارضه، لا ننسى الصفة معنى العوارض، في عوارض الشيء مثل الأبيضي يعني مثل الجسم الأبيضي يكون مادة لمن؟ مثل الجسم الأبيضي يكون مادة لمن؟ للأسود. يكون مادة لمن؟ للصورة السوادية. حيث ثياب لماذا مع نقصان؟ تعليل للنقصان، حيث يفقد يفقد، حيث يفقد من ذو من الجسم الأبيض، من ذو من الجسم الأبيض كل يفقد منه صفة البياض، على فقدان ونقصان له صفة البياض، لأن مع وجود صفة السوادي الجسم لا يكون قابلا لصفة البياض، لأن البياض والسواد من الضدين اللذين لا يجتمعان على موضوع واحد. حيث يفقد منه صفة البياض والذي الآن التقاسيم للمادة، الآن دخل فيما التقاسيم للمادة، والذي يكون مادة بالانبنان، والذي يكون مادة بالانبنان، مو مادة وحدها، مادة مع الظلام غيرها، يعني مادة مع الظلام مادة الأخرى تكون مادة لنا بشيء، والذي بالانضمام يعني المادة المركبة بعبارة ثانية، لا أحسن بالصورة، يعني مادة مع الظلام مادة تكون مادة للصورة، وعبارة مادة مع مادة الأخرى، لا مادة وحدها هذه الصورة، لا مادة وحدها قابل لصورة، مادة مع مادة تكون قابلا مع انضمام تلك المادة، قابلا لمن؟ لذلك المقبول والصورة الخاصة. والذي يكون بالانضمام أي مادة مركبة بلا تغيير، لكن بلا تغيير، يعني المادة الأولى محفوظة، المادة الثانية محفوظة، عندما اجتمع كان صورة لشيء، كان صورة بشيء بلا تغيير، يعني بلا تغيير، يعني المادة الأولى لم تتغير جواهرها وحقائقها، والمادة التي انضمت إليها لم تتغير جواهرها وحقائقها، مثل من؟ مثل الخشب، الخشب حينما يجعل في البنيان، والآجر والحجر حينما يجعل في البنيان هو الحجر الحجر، لكن لتركيب هندسي خاص ووضع وتناسب معين شكل بيتا. واحد يعني هذا مادة، أي مادة في البيت ما هي؟ تقول أنت مكبر وحديد وآجر ومواد البيت، ولهذا الإنسان يحضر هذه الأمور ثم يشرح في البناء. فالبيت هي الصورة، البيت هي الصورة من أي مواد؟ من هذه المواد، لكن المواد لم تتغير عن واقعية الحجر عن الحجر، مثل الخشبي وحجارتي، يعني مع الحجارتي، مثل الخشبي مع الحجارتي يكون مادة للبيت، يكون مادة للبيت. ومن هذا القبيل يا قبيل من قبيل أن المادة بما هي مادة حينما اجتمعت مع غيرها ما تغيرت، بل بقت على حالتها قبل الاجتماع. ومن هذا القبيل الآحاد بالعدد، الآن إحنا هنا في الغرفة بأي عدد كنا، هذا العدد المعين مركب من؟ عدد العشرة، عدد التسعة، عدد الخمسة، عدد العشرين، مركب من؟ من واحد وواحد وواحد، كل واحد في وحدة فيه محفوظة وحدته، لكن عند الانضمام كان عشرة كان عشرين كان هان واحد مثلا. وهكذا في كثير من الأمور بلحاظ الوحدة بلحاظ آحادها لم تتغير، وإن كانت عند المجموع تشكل هيئة كعسكر واحد واضح كلواء واحد. ومن هذا القبيل الآحاد، الآحاد مادة لمن؟ للعددي. الآحاد مادة لذلك لتلك الصورة العددية كصورة العشرة كصورة اللواء كصورة الكذا. بعد ومن جملة الموارد التي حينما تنضم تشكل وتكون مادة لصورتين الصغرى والكبرى والمقدمات أي الصغرى والمقدمات. إذا ضمن الصغرى إلى الكبرى كانتا مادتان لمن؟ لذات لصورة ذلك القياس. والمقدمات أي الصغرى والكبرى مادة لصورة القياس ومع التغيير. يعني إذا كانت المادة ضمت إلى مادة لكن مع التغيير، الأولى المادة ضمت إلى المادة لا بتغيير، الآن المادة ضمت إلى المادة مع التغيير. ومع التغيير للمواد، ومع التغيير لمن؟ للمواد. مثل من؟ كالأدوية. الأدوية مادة مدر للمعجون، المعجون الذي يحصل من سعب وانتعال المواد بعضها مع بعض يحصل منه معجون خاص يكون دواء. واضح؟ الأدوية الموجودة من العقاقير المختلفة والأدوية والأعشاب المختلفة تنفعل ينفعل بعضها مع بعض فيكون الأثر الحاصل من هذا الفعل والانتعال بهذه العقاقير والأدوية أثرا جديدا، لا هو أثر هذا، لا هو أثر هذا الدواء بوحده ولا أثر ذلك الدواء بوحده. كالأدوية فيه التي تكون مادتان للمعجون عند صورة ذلك المعجون بفعلية ذلك المعجون، فإنها أي الأدوية تستحيل. المراد من الاستحالة الامتناع هنا التبدل والتغير وتأثير بعضها في بعض بنحو الفعل والانتعال والكسر والانتظار. فإنها تستحيل، يعني يحصل من فعلها وانفعالها وتغييرها فيما بينها حتى تصير تلك الأدوية مادة، حتى تصير تلك الأدوية التي كانت مادة معجونة يعني صورة جديدة وفعلية جديدة. واضح عبارة؟ حتى تصير تلك الأدوية التي كانت مادة تكون في أي شيء معجونة أي فعلية معجونية وصورة معجونية. كذا الشفاء، هل كلمة كذاك الشفائي هل كلمة إشارة مدرة؟ كذاك الشفائي هذه المسألة الطبية كذاك الشفائي، يعني أن الأدوية ينفعل بعضها مع بعضين مع كونها كانت مادة تصبح فعلية لشيء جديد، تصبح هذه المواد صورة جديدة وهو المعجون. هذا شاهدناه في الشفاء، يعني هذه المسألة الطبية شاهدناها في الشفاء، أو لا نقلنا هذا الكلمات كلها عن كتاب الشفاء. كذا الشفاء يعني من أول الكلام ذا لحد الآن حينما تكلمنا عن المادة الواحدة والصورة الواحدة والفاعل الواحد والكذا الواحد، كل كلامنا كان مثلا عن الشفاء. على كل يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولرفع ما نحن فيه نحتاج إلى مراجعة كتاب الشفاء. وأيضا تقسيم للمادة بلحاظ الصورة. الآن تقسيم المادة بلحاظ الصورة التي تطرح عليها. وأيضا إما واحد ما أي صورة طبعه، يعني صورة طبعت وحل فيه في ذلك العنصر والمادة، أي يكون الشيء عنصرا لشيء أي بصورة واحدة، وتارة يكون الشيء عنصرا ومادة لكن بصورة واحدة. وأيضا إما واحد، ما المراد من واحد؟ أي صورة طبعه وحل فيه في ذلك العنصر في تلك المادة، أي يكون الشيء عنصرا أي مادة لمن؟ لشيء بصورة واحد أي واحدة. مثل من يكون الشيء عنصرا بصورة واحدة مثل من؟ كالهيلة. التهيئ الى كل ثلاثين ارسلت هنا اشاره خصوصيه يتوبون ويدعون على ان هيولى عالم العناصر هي هيولى لكل صور عالم العناصر فهي هيولى لصور البارحه لها لكن يقولون ويدعون على ان هيولى عالم الافلاك كل فلك له هيولى خاصه وصوره خاصه تلك الهيولى لا تتقبل الا صوره ذلك الفلك فهيولى الفلك الاول هيولى خاصه لا تتقبل الا صوره ذلك الفلك وهيولى الفلك الثاني هيولى خاصه وقابليه معينه لا تتقبل الا صوره الفلك الثاني وهكذا تفعل به ما معنى هذه الكلمه لانه باعتقادهم ان الافلاك انواع لان باعتقادهم ان كل فلك هو نوع ذاته لا وليس هو كالفلك اي الفلك الثاني نوع على راسه والفلك الثالث نوع براسه وهكذا واضح الكلمه فتكون كلمة فلك اسم مشترك فقط ولكن كل فلك هو نوع فلك بل تهيئنا كل فلك بناء على اختلافها اي الافلاك في النوع اي ان كل فلك نوع بنفسه وهيولى كل نوع تختلف عن هيولى النوع الاخر بل بناء على اختلاف الافلاك بالنوع فهي يعني كمادة الفلك ومادة كل فلك لا تقبل إلا صورة فلكها خاصة يعني لا تتقبل صورة فلك أخرى هيولى معينة هيولى الفلك الأول لا تتقبل أي صورة من صور الأفلاك إلا صورة الفلك الأول إلا صورة فلكها خاصة أو جملة أو كون الشيء مادة لجملة متعددة من الصور أو جملة يعني أو كون الشيء مادة وعنصرا لجملة أي لصور متعددة أو جملة متعددة من الصور مع منتهى أرجو التوجه يقول وتارة يكون الشيء مادة لصور الذي يكون مادة للصور متعددة على قسمين تارة مادة لصور متعددة محدودة ثلاثة أو أربعة أو مئة وتارة يكون الشيء مادة للصور لكن غير متنابية والأرجاء يكون بعض الأشياء المادة كالعصير العنبي للصور لكن صور متعددة لكنها محدودة الحد مثل كالصورة الخمرية وصورة الخل والجسم أو جملة أو كون الشيء مادة فعنصرا لجملة متعددة من الصور مع منتهى يعني مع كون تلك الصور متناهية يعني مع كونه قابل لصور متناهية لا غير متناهية مثل ما كالعنصر العنبي الذي يكون مادة للخمر يعني لصورة الخمر ولصورة الخل ولصورة الدس واضرب لصورتين او ثلاثة اخرى واحدة وغير ذلك او تكون المادة مادة بجملة من الصور الغير المتعددة المتعددة غير المتنافية او جملة يعني او تكون المادة قابلة للصور متعددة لا معه اي لا مع منتهى اي لا مع التلاميذ او الطالب يقولون الهيولى بما هي هيولى وهي الهيولى الاولى وهي المادة الاولى لعالم العناصر لا لعالم الافلاك هيولى عالم العناصر هي لفظ قبولي قبل اي فعلية من الفعليات هذه هيولى وهي هيولى عالم العناصر مستقبل الصورة غير المتنافس أبسط لمعنى عدم التنافس حتى لا يقع الإنسان في الشبهة والشبه. ثالثا عدم التنافس فعلي ولا متنافي بالفعل إلا الله سبحانه وتعالى. ثالثا يراد من عدم التنافي عدم التنافي الفعلي ولا عدم تنافي بالفعل إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الوجود البعث النقض الذي لا يتسنى ولا يتكرر. وهذا ليس المقصود من عدم التنافي، يعني ليس المقصود من عدم التنافي الفعلي والتحقق الفعلي، بل يريدون أن المادة أي أن الوجود عالم العناصر قابلة لصور غير متنافية بالقوة، يعني بالتسلسل الله يحكي، يعني لو جاءت عليها الصور المختلفة لقتلت الصور إلى الأبد إلى لا نهاية. كالعدد العدد لا يقف على حد، لكن اللاوقوف هنا اللا يقفي يقال له، يعني التزايد اللا يقفي لا تجدعي، الأعداد في الخارج واقف على حد لكن قابل ان تضاف عددا بعد عدد وعددا بعد عدد الى نهايته له. فاذا العدد يقبل الزياده اللايقطيه لا الزياده الفعل، يعني لا ان العدد بالفعل زيادته لا حد لها، لا العدد بالقارئ متوقف، لان عالم الوجود الانساني متوقف وليس خارج عن الحديه، لكن يقبل الزيادة. فكذلك هيولى عالم العناصر تقبل صورا لو أضيفت عليها من الله سبحانه وتعالى وباسم الله تعالى، تقبل صورا وحركات جوهرية وحركات عربية وتبدلات وانخيالات إلى لا نهاية له. أو جملة لا معه أي لا مع ملتقى مثل من الذي يقبل الصور بلا حد ولا حاصل لكن بالقوة والقابلية لا بالفعل، كالعدد كالهيولى الأولى لعالم العناصر لعالم المادة وهي المادة الأولى، كالهيولى الأولى لعالم المادة كالعنصر الأول لعالم المادة للكل، يعني لجميع الصور في عالم المادة غير المتنافية الغير المتنافية، كالهيولى الأولى للكل يعني لكل الصور، يقبل الصور غير المتناهية، وهو الذي يعبر عنه في التسلسل اللا يقضي. وقد تقدم في السنة الماضية أن التسلسل إذا كانت الشرائط الثلاثة فيه موجودة ذاك التسلسل الباطل، وقد تقدم بيانه. أما التسلسل اللا يقضي لا ليس الباطل، هو جرى عن السير غرر في أحكام مشتركة بين العلل الأربع. الآن جاء ليتكلم عن الأحكام المشتركة بين العلل الأربع. ما هي العلل الأربع؟ العلة الفاعلية والغائية والصورية والمادية. أي جهة اشتراكية موجودة بين هذه الأربعة بسيطة مفهوم مقدم لما لكلمة لقولنا جروا في البيت الثالث كلمة بسيطة يعني جروا بسيطة. فإذا العلة سارة بسيطة سواء كانت فاعلية غائية سورية مادية أو ما له التركيب، وتارة تكون العلة مركبة أو ما له التركيب، أو تكون العلة لما له التركيب يعني لما كان مركبا، أو لما له التركيب والتذكير له مذكر أو مؤنث. مذكر مثل له العلة مؤنثة، إذ لما أرجعنا الضمير إلى له لما قلنا له وتذكير الضمير هنا غير هنا في كلمة له وفيما بعده وين فيما بعده أو ما هو وأمثال هذه الكلمة وفيما بعده وهو كلمة ما هو البعيد والقريب وما فاتل هذه الأمور مراعاة للأزمة كلمة ما مذكرة فجئنا بكلمة له ضمير مذكر وإلا فكلمة العلة مؤنثة كان ينبغي لنا أن نقول لها لكن لما لاحظنا كلمة ما وما مذكرة جئنا بالضمير على كف ما وإن كنا فقدنا العلتين وهي مؤنث مراعاة للفظنا يعني لا مراعاة للفظ كلمة العلة الآن أولا دخل في بيان العلة الفاعل الآن دخل أولا في بيان الجهات المشتركة في العلة الفاعل فالفاعل البسيط الفاعل البسيط مثل كالمبدأ الأول تعالى الفاعل البسيط بكل واقع البساطة هذا مختص بمن بالله سبحانه وتعالى كالمبدأ الأول والفاعل المركب والمركب يعني والفاعل المركب كعدة رجال يحركون شيئا فاعل لكن مركب من عشرة رجال حركوا الصخرة الفلانية كعدة رجال يحركون شيئا والمادة يعني والعلة المادية والمادة يعني والعلة المادية البسيطة البسيطة مثلما كهيولى كالهيولى كالهيولى الهيولى علة مادية بسيطة لها الهيولى الأولى علة مادية لكنها بسيطة والمادية البسيطة كالهيولى و المركبة يعني والعلة المادية المركبة كالعقاقير والعلة المادية المركبة مثلا كالعقاقير العقاقير الأعشاب الطبية الأعشاب الطبية كالعقاقير مادة لمن هذه المادة المركبة مادة لمن العقاقير وهي المادة المركبة مادة لمن للترياقي أي لدواء يسمى بالترياق يدفع الأمراض المتولدة من السموم كقصة لثة العقرب وما ذلك الشاكلة هذه الأمور والحية والأمر حشرات المسمومة والمركبة كالعقاقير للترياقي والعلة السورية البسيطة والعلة السورية البسيطة كثورة الماء بناء على أن العناصر الأربعة كالطائر الماء والتراب والهواء والماء كثورة الماء والعلة السورية المركبة والعلة السورية المركبة كثورة البستان كثورة البستان مركبة من أشجارها وثمارها وكل شيء هذا المجموع يسمى بستان فهي صورة مركبة والعلة الغائية البسيطة والعلة الغائية البسيطة كالشبع للآكل الآكل غاية في الوقت فهي غاية واحدة بسيطة كالشبع للآكل والعلة الغائية المركبة والعلة الغائية المركبة مثل من هذا مثال لطيف كالتجمل فكان يريد أن يتجملها غاية للغاية لده ويريد قتل الأمان فليريد أن يتجمل ورد نصره بنظافة بديعة واصل إلى مرحلة مجمع الأمان وهو وقتل الأمان لمن هذه لنفس الحرير يعني نفس الحرير غاية نفس الحرير غاية لكي يتجمل به الإنسان أو تتجمل به المرأة ولكي تقتل القمل التي أصبحت هو محلا له فصارت مسألة واحدة غاية لأمرين جلدين أو ما هو الآن في العلة الفاعلية او ما هو من الحدد البعيد. وبعض الحدد تعتبر حددا بعيدة مثلنا، وبعض الحدد حدد بعيدة، وبعض الحدد تعتبر من الحدد البعيدة وبعضها من القريبة مثلنا. تخبروا فإن بعيد أبعاد وما كاتب هذه الكلمة، وما هو من الحدد البعيد والقريب والأمثلة واضحة. العلة القريبة كالقوة العاملة لتحريك الحضرات كما تقدم، والبعيدة كالتصور أو الشوقية على ما تقدم. أمة أو خاصة، يعني وكل واحدة من العلة الأربعة إما عامة أو خاصة، أي وكل واحدة من العلة الأربعة إما عامة أو خاصة، عامة أو خاصة. فالفاعل العام، فالعلة الفاعلية العامة مثل من؟ ما ينفعل عنه عن ذلك الفاعل العام كثير، أشياء كثيرة تنفعل عن ذلك كالنار، كالنار علة فاعلية عامة تفرض كثيرا من الأشياء المفرطة لأشياء متعددة كثيرة، المفرطة لأشياء أي أشياء متعددة كثيرة. والفاعل الخاص ما ينفعل، ما ينفعل عنه واحد، ما ينفعل عنه واحد خاص عند خاصة لمعدود خاص. هذه النار الخاصة لإحراق هذا القدر الخاص، وقف عليه هنا في الحاكم بالتدواري. فالمادة الخاصة كجسم زيد لصورته، والمادة العامة كالخشب للسرير، وأمثال هذه الأمور. والصورة العامة، والصورة العامة مثلما كصورة الكرسي مطلقا، كصورة الكرسي مطلقا، صورة الكرسي مطلقا، صورة عامة أو صورة عامة لهذا الكرسي، لأن تكون لهذا الكرسي ولا تكون لغير هذا الكرسي. والصورة العامة كصورة الكرسي مطلقا، والخاصة كصورة هذا الكرسي، صورة هذا الكرسي لهذا الكرسي خاصة به ولا تكمل غيره. واضح؟ صورة السرير تكون صورة لألف سرير، لكن صورة هذا السرير الخاص لا تكون إلا صورة لهذا السرير المعين. والغاية العامة في إدخال الصفراء، غاية العلم إدخال الصفراء، غاية علما، غاية لشرب الثلجبين، وقيل الأصح الثلجبين، وقيل الأصح أثر الجبين، وغاية وعدة غائية لشرب البنفسج. فالبنفسج علته الغائية الثالث صفراء، شرب الجبين علته الغائية كذلك الثالث صفراء. هذا التوجه، هاي الأمثلة لعله نقع في خلط أو في غلطة فيها، راجعوا راجعوا كتابي شرح الآمري وشرح الأنفياني في الأمثلة. والخاصة فيه، والخاصة مثل من؟ كلقائي، كلقاء زيدين صديقه الخاص لا أي صديق. هذا خاص ولا غير خاص؟ زيد تحرك يذهب إلى الحرام، إلى الحرام لا لمشاهدة الأصدقاء، أي صديق كان، بل لصديق خاص زيد. أو كلية أو ما هو الجنسي، فالفاعل الكلي ما يكون غير موازن لما بأدائه من المعلوم، يعني إذا كان موازن له كان فاعلا خاصا، كان فاعلا جزئيا. فالفاعل الكلي مثل من؟ فالفاعل الكلي ما يكون غير موازن لما بأدائه من المعلوم، بل يكون عام، بل يكون عام مثل من؟ فاعل الكلي مثل من؟ كالطبيب لهذا العلاج، الطبيب يا طبيب، الطبيب يعالج أمراض مختلفة، نفرضه يعالج مرض القلب ومرض الكبد ومرض الرئتي ومرض نفرضه، فلو تخصص عام لو تخصص خاص في بعض الأمراض المختلفة. هذا الطبيب علاجه لزيد الخاص فاعل العام ومو بالعام، لأنه يعالج هذا ويعالج غير هذا، فيكون فاعلا بنفس العموم. كالطبيب، كالطبيب للعلاج، كالطبيب لهذا العلاج لماذا؟ لهذا العلاج، لأن الطبيب يعالج هذا العلاج ويغايب ويعالج غير هذا العلاج، فبالنسبة إلى هذا العلاج الخاص يكون عاما بين المستقبل ويكون غيره. والفاعل الجزئي ما توازى مع ما بأزائه من المعلوم، والفاعل الجزئي ما توازى مع ما بأزائه من المعلوم يدوى كهذا الطبيب الخاص لهذا المرض الخاص. طبيب الخاص طلبناه لمرض الخاص لا يتجاوزه، أو كالطبيب للعلاج، أو الطبيب بما هو طبيب للعلاج بما هو علاج، فهم متوازي معه. الطبيب بما هو طبيب لا لهذا العلاج الخاص، للعلاج بما هو علاج، هذا متوازي معه. الطبابة مع العلاج في الواحد متوازي معها متطابقة مع معلومتها، واضح؟ أو كالطبيب للعلاج بما هو علاج لا للعلاج الخاص، واضح؟ هذا متوازي معه، لأنه يكون للعلاج فقط ولا يكون للبناء ولا يكون لأمر آخر. وقف عليه البواقي، وقف عليه البواقي أو ذاتية. أنا جئت بالكتب أردت أن أقرأ، هذا حسب الظاهر لا تستاذي إلا التعطيل، لأن من أراد فليراجع الكتب شرح الأسئلة وشرح الأعمود للتفصيل. أو ذاتية أو عربية، فالفاعل بالذاتي، فالفاعل بالذاتي للزمان هو الذي بذاته يكون مبدأ بالفعل كالنار للإحراق، كالنار للإحراق. والعلة والفاعل بالعراق، والفاعلية هي العلة الفاعلية بالعراق، مثل من؟ مثل السقمونية. السقمونية هي نوع من الأعشاب الطبية، مثل السقمونية للتبريد. فالفاعل بالذات لإزالة الصفراء، فالسقمونية فاعل يقوم بالذات لإزالة ما؟ لإزالة الصفراء. فإذا زالت الصفراء برز البدن، فصارت بالعرض لمطر، هي فاعل بالذات بإزالة الصفراء. لكن إذا أزيلت الصفراء بالذات بواسطة السقمونية وارتفع مرض الصفراء من البدن، رجع إلى حالته فبرد وارتفعت الحمى عنه، فصارت فاعلا بالعرض للتبريد. والسقمونية مثل السقمونية التي هي فاعل بالذات لإزالة الصفراء، وهي فاعل بالعرض لتحقق التبريد. إذا ما حققت التبريد رفعت شيئا فكان من نتائجه أن يبرد البدن، مع كونه أي السقمونية أو مع كونها أي السقمونية حارا بالطبع، السقمونية حارة، لكن لما رفعت الصفراء حصلت البرودة. فإن فعل السقمونية بالذات إزالة، فإن فعل إزالة الصفراء، وإذا زالت الصفراء بالذات حصلت البرودة بالعربي، حصلت البرودة بالعربي، فتضاف البرودة ضمان، فتضاف البرودة إليه أي إلى السقمونية، لكن الإضافة عند التأمل بالعربي باب الذات. وعمرة وذكروا للفاعل بالعربي أقساما سموه في الكتب المفصلة، وإن شئت ترجع إلى كتبهم. والمادة بالذات ما تقبل شيئا بذاته كالنص للاستعالة بالذات، النص للاستعالة بالذات مادة. والمادة بالعربي، والمادة بالعربي يعني والعلة المادية بالعرب، مثل ما مثل أن يؤخذ القابل، هذه المسألة من تطويل شوية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.